بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكان مر بنا في الدرس السابق ما ذكره المؤلف تحت قوله النهمة في الطلب، وبقي فيه قالوا في ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. هذا فيه نظم ما قاله علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه. ثم قال رحمه الله: الرحلة للطلب. من لم يكن رحلة لن يكون رحلة. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم، فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. هنا يحث على مسألة الارتحال في طلب العلم. وكان من دأب طلبة العلم في الزمن الأول أن يبدأ الواحد منهم بتحصيل ما عند علماء بلده، فيأخذ عنهم العلوم الشرعية، وأحيانا قد يكون للطالب تخصص في مجال ما يرغب في طلب الحديث، فيأخذ عن علماء بلده ما عندهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرتحل. وكانوا يعيبون على الرجل أن يسأل عن حديث من حديث بلده فلا يجيب، لا يكون عنده جواب. هذا كان مذموما عندهم: كيف ارتحلت ولم تحصل بعد علم أهل بلدك؟ فالشاهد أنه في الابتداء يبدأ الإنسان بأخذ ما عند علماء بلده، ولا شك أن البلدان تتفاوت. هناك من البلدان أو من المدن مدن يكثر فيها أهل العلم، مثلا كانت بغداد في زمن ما حاضرة العالم الإسلامي، عاصمة الخلافة، وكانت مليئة بالعلماء. فالطالب لا يتهيأ له أن يرتحل إلا بعد مدة، لكثرة العلماء بها ووفرتهم، ثم لكثرة الوافدين والطارئين عليها من العلماء ومن يستفاد منهم. وهناك من المدن ما لا يكون فيه إلا العالم والعالمان، وقد لا يكون هذا العالم بذاك المتبحر في فنون الشريعة، فقد يلزمه الطالب مدة ليست بالطويلة حتى يحصل ما عنده ثم يرتحل وهكذا. وأهل الحديث معروفون بهذا الأمر بالارتحال في طلبه، وهذا في الزمن الأول كان أمرا مشهورا عندهم، فلا تكاد تجد طالبا إلا ورأيت له رحلة، ممن نبغ ممن برز ستجد أنه أخذ عن فلان البصري وفلان الكوفي وفلان الدمشقي وفلان اليمني وفلان المصري وفلان وفلان، فهذا ارتحل إليه إلى بلده، وهذا لقيه في بلد كذا، وهذا لقيه في الحج، وهذا وهذا. فإذا قرأت في ترجمة الواحد حينما يقال روى عن فلان فيذكر مشايخه، تجد أنه يذكر علماء من أقطار متعددة، وهكذا يصير بعد ذلك موضعا للارتحال إليه، فيرتحل إليه طلبة العلم من أماكن عديدة، وكل بحسب ما يفتح الله. فتجد أيضا في تراجمهم روى عنه فلان وفلان وفلان، وتجد هؤلاء التلاميذ من أماكن شتى. فيقولها هنا من لم يكن رحالة، يعني من أهل الرحلة أو كثير الرحلة، لن يكون رحلة، لن يرتحل إليه أو يقل أن يرتحل إليه. وهذا من حيث الجملة، والأمر كما ذكرنا يتفاوت، فإذا كانت بلدة عظيمة يكثر فيها العلماء أحيانا قد يكفيه ما يجد في بلده، قد يكفيه ما يجد في بلده. وهذه المسألة كثرة الطلاب قلتهم هي أيضا رزق من الله جل وعلا. نعم يفتح الله على من شاء من عباده من أهل العلم ما عندهم من الإخلاص وما إلى ذلك، وأحيانا قد تجد العالم الكبير ويقل من يأخذ عنه العلم، أحيانا يكون البلد نائيا. وقد ذكر في تراجم غير واحد من العلماء يقال كان ببلد أو بمدينة أو بأرض بعيدة عن الأماكن التي يرتحل إليها، والذين يكونون في مدن يكثر الارتحال إليها، فإذا كان العالم مبرزا كثرت الطلبة لديه. والمعيار هو العلم، كون إنسان عنده علم نافع ويعلم العلم النافع، وإلا قد يوجد أحيانا من أهل البدع من تفد إليه الجموع من هنا وهناك، ويكثر من يضل بسببه. فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه. بعض الناس قد مر بنا من قبل يكتفي، يقول أنا يكفي أن أطلع، أو ربما أخذ شيئا يسيرا على بعض أهل العلم في بدايات العلوم ومفاتيح العلوم، ثم يقنع بمسألة أني أطالع من الكتب. فهذا يفوت ما ذكره هاهنا ما لديه من التحريرات والضبط والنكات العلمية وما إلى ذلك من أشياء يعز الوقوف عليها، يشق أو يندر الوقوف عليها، وذلك أن هذا العالم قد قطع شوطا طويلا من عمره في طلب العلم والتماسه، ثم بعد ذلك في تعليمه وتدريسه، ربما في البحث والتأليف، فقد وقف على نفائس الفوائد. فإذا جلست إليه وأخذت عنه أعطاك ذاك العلم الذي تعب عليه، فتنال المعلومات النادرة في تلك المجالس، ولو سعيت إلى تحصيلها بنفسك ربما جهدت وتعبت حتى تبلغ إليها، وربما لم تصل إليها. وهذا فيه بركة التعليم، بركة التلقي، كون الإنسان يأخذ عن العالم أو عمن يعلمه ممن يحسن أن يعلمه، هذا من بركات الجلوس في مجالس التعليم، في مجالس الذكر هذه. ثم حذرها هنا من مسلك بعيد أبعد من هذا، من هذا الذي يكتفي بالمطالعة في الكتب، ما سماه مسلك المتصوفة البطالين. فيقول هؤلاء أو نعم يقول أنتم عندكم علم الخرق، نحن أنتم عندكم علم الورق، عندكم علم الورق وعندنا علم الخرق. هذا مشهور عند الصوفية أن الطالب هذا أو المريد إذا وصل إلى مرحلة ما فيلبسه شيخه خرقة، خرقة التصوف، ويروم في خرقة التصوف إسنادا إلى علي رضي الله عنه، ولا يصح، بل هذا باطل، ما كان هذا عند الصحابة، ما كان هذا عند التابعين أيضا، ولا عند أتباع التابعين، إنما هذا شيء حدث فيما بعد. وليست المسألة أنه من نال هذه الخرقة فقد وصل أو صار إلى كذا وكذا من الدين والعلم، لكن هؤلاء أناس سول لهم الشيطان هذه البدايات ثم توسعوا فيها جدا. فيقول هؤلاء أو يفضل هؤلاء علم الخرق على علم الورق، ألزم التعبد والأوراد والأذكار على صفة معينة، على ما يعلم ذاك الشيخ الصوفي، ويقدم هذا يقول على علم الورق. أنتم تأخذون علومك من الورق من كتب، لكن نحن عندنا علم الخرق. وقيل لبعضهم ألا ترتحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال ما يصنع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. انظر إلى الضلال، هجران لعلم الحديث ودعاوى وشطحات أنه يسمع من الخلاق. إيش معنى أنه يسمع من الخلاق؟ يسمع مباشرة من الله، يقذف في روعه الدين الحق وهو بعيد عن التعلم. لكن هذا واحد من آثار هذه المسالك، البعد عن طلب العلم، يتسلط عليهم الشيطان ويوقعهم في هذه المهالك. ولهذا تجد أصحاب هذا المسلك من أعظم الناس ابتداعا وإحداثا في الدين. كم لدى الصوفية من البدع والمحدثات، منها ما هو شركي ومنها ما هو دون ذلك، فهم عيبة البدع، وعاء مملوء بالبدع والمخالفات. سببه هجران العلم، البعد عن العلم. ويقول قائل حدثني قلبي عن ربي، قد قال أهل العلم هذه الزندقة حينما يقول حدثني قلبي عن ربي، أوحي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهر الاستغناء عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحتاج إلى علم الورق، ما يحتاج يتعلم، يأخذ مباشرة عن الله جل وعلا. ومن زعم بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستغني عن شريعته فهذا كافر بإجماع الأمة، لأن الله جل وعلا جعل رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا لعامة الثقلين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فلا يحل لأحد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلك غير هذه السبيل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم في هذه الكلمة حدثني قلبي عن ربي، قال هذه الزندقة. فانظر إلى أين يصل بهم الحد حينما أعرضوا عن طلب العلم، وبعد ذلك يكثر الواحد منهم من الجوع وأنواع من الرياضات من الجوع والسهر، فيخالط في عقله ويصير عنده الوسواس وهذيان وما إلى ذلك، ويظن أنه قد وصل، وإنما وصل إلى البعد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاحذر هؤلاء فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. نعم، كم جرى بسبب هؤلاء من البلاء على الإسلام. وقرأ مثلا ترجمة الحلاج، وكان في أيام الدولة العباسية، وقتل في نحو سنة 309 أو كذا، فجرى بسببه فتنة وتكلم بكلام عظيم وأفتى العلماء بكفره وزندقته وحكموا عليه بالقتل فقتل. وهكذا في هؤلاء من صنف كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، وفي من هو شاعر كابن الفارض وأمثال هؤلاء والبوصيري، ولهم قصائد وكلمات تنضح بالكفر، وقصيدة البوصيري التي يقال لها البردة، وفيها كفريات عدة. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إلى غير هذا. جعل من علومه علم اللوح والقلم، وجعل مما يملكه الدنيا والآخرة. قال بعضهم ماذا أبقى هذا لله، ماذا أبقى لله؟ وهذه القصيدة لديهم مشتهرة منتشرة معظمة، وفيها كفريات رحمه الله. وابن عربي الحاتمي الطائي له كتاب الفصوص، وهو يعني أو مشحون بكفريات ومخالفات، وله غير ذلك من الكتب، وقد أفتى بتكفيره وألف في تكفيره غير واحد من أهل العلم. هؤلاء من أئمتهم، هؤلاء من كبارهم، أصحاب وحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول، وصار الواحد منهم يقول عبارات عظيمة والعياذ بالله، ويدعي أن الله جل وعلا حل فيه. على كل، متى فشى العلم ومتى انتشرت السنة انكمشت البدع والجهالات، ومتى قل العلم وقل القائم بالسنة فشت الجهالات وفشت البدع والشركيات، وهذا أمر يلمس الإنسان لمس اليد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلحنا ويصلح بنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.